أنه إذا قال اللهم اغفر لشيء كأنه يتعاظم هذا على الله، يتعاظم إيش هذه المسألة على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ، يمين الله ملأ، وكما سمعنا عطاءه كلام قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. هذا وجه منافاته الربوبيه من جهة أنه يعني أن هذا الدعاء يشعر بأن الله تعالى له مكره والله تعالى لا مكره له كما في حديث الباب. والمحذور الثاني أن الشخص قال إن شئت، كأنه يتعاظم مسألته بحق عطاء الله ورزقه، والله تعالى يمينه ملأ لا يتعاظمه شيء أعطاه عبده. أما منافاة توحيد الألوهية فكما بين الشيخ أن الشخص قال اللهم اغفر إن شئت، هذا يعني ينبح عن ضعف استكانة وإلحاح، وأن في شيء من الاستغناء فيه، ثمة إيش استغناء وفتور وقلة في الاهتمام بإيش بمطلوبه. هذا خلاصة ما يمكن يقال في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. أما المسألة الثانية فأي حكم ذلك، فظاهر حديث التحريم لا يقول أن الأصل في النهي التحريم. والحافظ بن حجر في الفتح ذكر الخلاف في المسألة هذه، فقال ابن عبد البر رحمه الله يرى التحريم، ومن هذا هو ظاهر الحديث. النووي رحمه الله قال انه يعني يرى التنزيه، طبعا هو النووي يرى التنزيه يعني يرى انه ايش جمع بينه وبين حديث ايش الاستخاره الذي جاء فيه اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير في ديني ومعاشي الى اخره، فيقول يحمل على ايش ان هذا الحد على ايش على الكراهه التنزيهيه. البعض يقول يعني لا يكره أن يقول اللهم اغفر لشيء إذا قال على سبيل ايش التبرك. والحافظ ابن حجر قال هذا قول جيد، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يمنع ذلك، وهذا فعلا حتى على سبيل ايش التبرك. الذي يقول انه يجوز على سبيل التبرك عليه ماذا؟ عليه الدليل، والحديث نهي واضح لا يقول ان احدكم اللهم اغفر لشيء، فلا مساء ان يقول ان شئت، وإنما يعزم على المسألة. نعم. طيب انتهينا من الكلام في هذه المسألة. يبقى عندنا هنا في الحديث المقال لا يقول اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحمني شئت، ليعزم المسألة. ايش معنى يعزم المسألة؟ يعني الجد في المسألة، يعني أن هذا هكذا من أقوال الشراح كما نقل الحافظ بن حجر. الثاني أن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك مشيئة الله. فعن قال يعزم مثل معنى حسن الظن بالله، وكلها معان متقاربة ومتلازمة من جهة الجد، من جهة حسن الظن، ومن جهة إيش يعني أن يجزم بوقوع مطلوبه. ليعزم مثل فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة. إيش معنى يعظم الرغبة؟ فيها قولان. قول الأول قال يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح، يعظم الرغبة بمعنى أن يلح ويكرر. وبعض قال يعظم الرغبة بمعنى أن يطلب الكثير العظيم، وتتمة الحديث تشهد للأول والثاني، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، يشهد للثاني يشهد. يبقى عندنا حديث الاستخارة. إذا عرفنا الآن أنه النهي وظاهر حديث التحريم أنه لا يجوز الشخص يدعى أن يقول اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحمني شئت لهذه الأمور الثلاث، فإن الله تعالى لا مكره له، وإن الله تعالى لا يتعظم شيء أعطاه. نعم. في رواية أن الله صانع ما شاء. يبقى عندنا حديث الاستخارة. نعم. في استثناء ليس كذلك؟ لاحظ الاستثناء هو الشرط، اللهم اغفر لي شئت سميت الاستثناء والشرط بمعنى واحد. أو مثلا حديث اللهم احيني ما كانت حياة خيرا، يقول الشيخ حمد بن جميل قال السعدي، يعني يقول هنا ليست معلقا بالمشيئة، لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر، فالتعليق على الأمر المشروع. أنت الآن لما تقول اللهم إن كنت تعلم هذا عن هذا، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبتي، أن تعلم هذا لما تعلم ما تعلم صح؟ هذا يعني أن تعلق على إيش على أمر إيش يعني على أمر لا تعلم. الشيخ السعدي فصل أكثر بين، قال المطالب الدينية والدنوية، الدنوية التي تعين على الدين، طبعا الديني واضح لما تقول الله مغفر لي الله مرحمني هذا ما في سبب، أيضا المطالب الدنيوية التي تعين على الدين كالعافية الرزق، هذه تأتي بصيغة إيش؟ الجزم دون قال بخلاف الأمور المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. إذن يحمل حديث الاستخارة، حديث اللهم احيني، على ماذا؟ على أمور إيش؟ يعني لا يجزم بماذا؟ لا يجزم بإيش؟ بمصلحتها. إيه هنا يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر كذا وكذا فقدره لي السبب، فما في استثناء. لا لا لا لا ليش كذا، الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، سبق المر بنا إن الله تعالى يعلم الأشياء بعلم قديم أزلي ويعلمها بعد، يعني يعلمها قبل وقوعها ويعلمها حين وقوعها. هكذا الحديث يا شيخ. هو يتكلم عن شيء ماذا؟ عن شيء نش مجهول، شيء نش فيما يستقبل، يعني فيما يستقبل. لا بينا لابد أن يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا. طيب يبدأ عندنا أيضا محل إشكال حديث طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، الذي قال الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله في المجموع الثمين الجزء الأول 120، قال لا ينبغي الإنسان إذا دعا الله أن يقول إن شاء الله، بل يعني المسألة ويعظم الرغبة، فقد وعد الله تعالى بالاستجابة. الاستجابة هي ثلاث أمور: يعطى سؤله، يدفع الله تعالى بلاء، يعني يدخل له أجر في الآخرة. قال وحديث طهور إن شاء الله الذي أخرجه البخاري يظهر هكذا يقول أنه ليس من باب الدعاء، وإنما هو من باب الخبر والرجاء. هكذا قال الشيخ رحمه الله. والذي أيضا قرره الحافظ بن حجر وكذا العيني في الحافظ بالفتح والعين في عمز القارئ، قال قوله طهور إن شاء الله يدل على أنه خبر لا دعاء، هكذا قال. مسألة حجم مراجعة. نعم إشكال وارد. والله محل إشكال، هو لا شك انه فعلا كلام بعض العلماء يقول لك انك لما تقول اللهم اغفر لي ان شئت، ان هذا اشد واظهر في المنع من قولك ايش؟ ان شاء الله. يعني لكن كلام الشيخ محمد الثمين يعني واضح انه صلى الله عليه وسلم عاد هذا الاعرابي اذا كذلك، نعم يعني عاده. فلهذا لما الاعرابي قال بل ثم تفور على شيخ خبير تزيره القبور، قال سلم فنعم اذا كذلك. فجاءت رواية ذكرها الحافظ أن هذا الأعرابي بعدها إيش؟ توفي. نأتي عندنا النص واضح محكم، النص محكم لا يقول أن أحدكم الله ما في شيء، فما قد يشتبه رد المحكم، لكن كيف نجمع بين هذا وهذا؟ سم؟ لكن بس طهوري طهوري إن شاء الله ماذا نفعل؟ لكن لو جيت أنت الآن المريض تقول اللهم ارحمني، اللهم ارحمه، أو اللهم اشفه، تقول اللهم اشفه، ما تقول اللهم اشفه شيء، على كنت تحتاج تأمل. طيب نتجاوز هذا. هنا قال عندك وتعظم في عين الصغير صغارا، طبعا ذكرنا هذا قول من المتنبي في قرة عيون الموحدين، قال لما ذكر هذا البيت قال والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء، والله تعالى أحق بكل مدح وثناء. وسبق المرة بنا أن المتنبي يقول أبياتا إنما هي تليق بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك، وذكر أبيات استقالها في مدح أيضا سيف الدولة يا من ألوذ به. نعم نعم نعم. فيقول شيخ الإسلام كان يكره يعني ينكر هذه المبالغة في مخلوق جناب الله. وقال ابن كثير قال واخبرنا بالقيم أنه سمع شيخ الإسلام قال ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمناه من الذل والخضوع لأبيات إيش يا من ألوذ به، أكد في البداية الجزء 11 258. طيب لعلنا نقف عند هذا في درس قادم بالله التوفيق وصلى الله عليه وسلم.